قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتما. أخرجه الأربعة. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. والحاجة هنا كناية عن البول والغائط، فهذا باب في الاستجمار والاستنجاء، فهذا باب في الاستجمار والاستنجاء. والاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين، من السبيلين يعني من القبل ومن الدب، إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو حكمه، هذا استجمار، أو حكمه بحجر ونحوه، أو حكمه بحجر أو نحوه. فالماء يزيل الأثر ويزيل العين، فكما أنه يزيل العين فإنه يزيل الأثر، هذا الاستنجاء بالماء، فلا يبقى للنجاسة لا عين ولا أثر. وأما الاستجمار الذي يكون بالحجارة ونحوها كالمناديل والخرق، فإن أثر النجاسة يبقى، حتى إنه إذا علق ظهر شيء من رائحة ونحو ذلك، فهذا معفو عنه، هذا معفو عنه، فهذا معفو عن بقاء الأثر، معفو عنه. إذن الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو حكمه بحجر ونحوه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس، وحديث أنس هذا حديث معل، حديث معل، أعله النسائي والدارقطني وابن قيم وجماعة من المحققين، يعني لا يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة، لا يحفظ هذا، هذا معلم. والحديث المحفوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، من حديث أنس في الصحيح، هذا هو المحفوظ. وأما هذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع خاتمه إذا دخل الخلاء فإن هذا لا يحفظ، فهو معلم. وهذا الحديث من صححه استدل به على كراهية الدخول إلى بيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله جل وعلا، لأن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام قد كتب فيه محمد رسول الله، محمد رسول الله، ففيه ذكر الله، الله محمد رسول الله، فأخذوا منه كراهية الدخول بشيء فيه ذكر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزع خاتمه إذا دخل الخلاء. لكن قلنا إن هذا الحديث الصواب أنه معلم، الصواب أنه معلم. وهذه المسألة التي هي مسألة الدخول إلى بيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله فيها تفصيل. فإن كان الشيء الذي دخل فيه إلى الخلاء هو المصحف فإن هذا محرم قطعا، حتى قال صاحب الإنصاف: ولا يتوقف، يعني في تحريمه عاقل، فلا يحل أن يدخل إلى المصحف ومعه أن يدخل ومعه المصحف إلى بيت الخلاء، لا يحل أن يدخل ومعه المصحف إلى بيت الخلاء. والفقهاء قالوا: إلا لحاجة، كما في الإقناع، إلا لحاجة كأن يخشى سرقته. يقول: أنا في مكان لا يؤمن فيه على شيء، حتى إني لو وضعت المصحف فإنه يسرق، فأجازوا له ما دام أنه يخشى سرقته، أجازوا له أن يدخل فيه ببيت الخلاء، وعلى هذا فيدير عليه خرقة ويضع المصحف في جيبه. وهذا لا يخلو من نظر، لا يخلو من نظر، لكن إن دعت الحاجة إلى ذلك وخشي أن يسرق أو أن يقع بيد الكفار ففيه قوة والله أعلم، لكن يعني لا نتوسع في هذا لأي حاجة. يقول مثلا الآن: المصحف يباع ب10 ريالات، نقول: لو سرق تشتري غيره ولا تدخل به. لكن لو قال: أنا في مكان لا أجد فيه مصحفا، في بلد بعيدة ولا أجد مصحفا، فهنا فيما يظهر لي الأخذ بقول الفقهاء عند الحاجة، إذا كانت الحاجة ماسة. أما إذا كان يشتري بدراهم يسأل، الحمد لله متوفرة، فلا يظهر هذا. إذن هذا هو الأول، النوع الأول. الثاني: أن يدخل إلى بيت الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله المقصود، فيه ذكر الله المقصود، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، معه ورقة فيها الأذكار الصباحية أو الأذكار المسائية. الذكر هنا مقصود: سبحان الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، هذا مقصود، كما يوجد في الريالات لا إله إلا الله، ريالات السعودية فيها لا إله إلا الله. فهنا نقول: هذا الذكر ذكر مقصود، هذا الذكر ذكر مقصود، فيكره أن تدخل إلى بيت الخلاء ومعك هذه الورقة التي فيها ذكر من الأذكار المقصودة. ويدل عليه ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن رجلا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فلم أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول فسلم عليه فلم يرد، أتى والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه. السلام ذكر، لأن من أسماء الله الحسنى السلام، فلم يرد عليه. وجاء من حديث المهاجر في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن رجلا سلم عليه فلم يرد، فلما قضى حاجته رد وقال له عليه الصلاة والسلام: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، فلما قضى حاجته قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. فإذا كان الذكر باللسان يكره في بيت الخلاء فأولى من ذلك الذكر المكتوب، لأن الكتابة أبلغ من النطق، الكتابة أبلغ من النطق. ولذا تنهى عن مس المصحف وأنت محدث وتقرأه عن ظهر قلب وأنت محدث، فالكتابة أبلغ من النطق. وعلى ذلك فيكره أن يدخل إلى بيت الخلاء ومعه شيء من ذكر الله، لكن الريالات إذا احتاج إلى الدخول زالت الكراهية. الدراهم إذا كان بيت الخلاء ليس في بيته هو فيدخل ومعه الدراهم لأنها حاجة، لأنها حاجة، هنا ليس تحريما كالمصحف، هنا يكره فقط، والكراهية تزول عند الحاجة. فنقول إذا كانت معك دراهم تدخل بها إلى بيت الخلاء ما دام أن بيت الخلاء خارج البيت، لا تطمئن تخشى على الدراهم. الثالثة أو النوع الثالث أن يكون ذكر الله ليس مقصودا، أن يكون ذكر الله ليس مقصودا، كان يكون معه بطاقة شخصية فيها اسمه عبد الله عبد الرحمن، هنا ليس مقصودا، اسمه زيد مثلا ابن عبد الله، هذا ليس مقصود، فهنا لا يكره في أصح الروايتين من جهة الدليل، يعني أرجح الروايتين عن الإمام أحمد من جهة الدليل أنه لا يكره. الذين كرهوا استدلوا بهذا الحديث وقلنا إن هذا الحديث معل، لأن محمد رسول الله ذكر الله هنا في الخاتم هل هو مقصود أو ليس بمقصود؟ ليس بمقصود، المقصود بيان أن هذا خاتم لمحمد الذي هو رسول الله، فليس الذكر هنا مقصودا، ولذا فإن الحديث معل فلا نحتج به. فالراجح أن لك أن تدخل بورقة فيها أسماء، بورقة فيها أسماء من هذه الأسماء عبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك، والله أعلم. نعم. وعنه رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه السنة. هذا الحديث حديث متفق عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء بمعنى أراد، بمعنى أراد دخول الخلاء، ولذا جاء هذا مصرح به في رواية البخاري في كتاب الأدب المفرد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء، يعني لأن الذكر في بيت الخلاء مكروه، تعين أن يكون المراد إذا أراد، يعني عند الباب، إذا أردت الدخول تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإن كنت في فضاء من الأرض، في فضاء في بر، فمتى تقول هذا الذكر؟ تقوله إذا أردت أن ترفع ثيابك، إذا أتيت إلى أرض نظيفة، نظيفة في بر، فإنك إذا أردت أن تشمر ثيابك قلت: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكذلك تقول بسم الله، فقد جاء هذا في الترمذي وغيره والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. إذن تقول بسم الله قبل أن تدخل وقبل أن تشمر عن ثيابك إن كنت في بيت خلاء. اللهم إني أعوذ بك من الخبث بضم الباء، الخبث جمع خبيث، وهم ذكران الشياطين، فالخبائث إناث، وضبطت الخبث بتسكين الباء، خبث يعني الشر، وعلى ذلك فالخبائث النفوس الشريرة، النفوس الشريرة. نعم. وأما غفرانك فإنه يقال عند الخروج بعد الخروج منه، قد جاء هذا في النساء وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال بإسناد صحيح كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك غفرانك. المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه. ما مناسبة قول غفرانك بعد الخروج؟ المناسبة أنه قد دخل إلى بيت الخلاء ثقيلا بالأذى، ثقيلا بالأذى، كأنه يحمل على ظهره حجرا، فإذا قضى حاجته وخرج خفيفا تذكر ثقل الذنب، تذكر ثقل الذنب، فسأل الله كما أنه خفف عنه هذا الأذى أن يذهب عنه ذنبه بالستر والتجاوز، ولذا يقول غفرانك. نعم. وعن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إدارة من ماء وعبس فيستنجي بالماء، متفق عليه. يقول رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل، وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه، وغلام نحوي، نحوي يعني في السن، وغلام نحوي يعني في السن، إداوة، الإداوة إناء من جلد، إناء من جلد يحمل به الماء، والعنزة هي دون الرمح، أقصر من الرمح، ولها سنان تغرز في الأرض، تغرز في الأرض. يقول فقحت قال فيستنجي بالماء، هذا هو الشاهد، اتفق عليه، فيستنجي بالماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بالاستنجاء بالماء، يكتفي بالاستنجاء بالماء. وعلى ذلك فاليد قد يصيبها، بل فاليد يصيبها الأذى، لأن الذي يستنجي بالماء لا سيما من الدبر لا بد أن يصيب الأذى، أن يصيب الأذى يده، وعلى ذلك فلا يكره هذا، لأنه يزيله بيده اليسرى ثم يغسل يده اليسرى. هنا الاستنجاء بالماء فقط. وقد جاء عند الخمسة إلى النساء من حديث عائشة في قوله جل وعلا فيه رجال يحبون أن يتطهروا أنها في أهل قباء كانوا يستنجون بالماء، كانوا يستنجون بالماء. لكن الأفضل أن يسبق ذلك استجمار بحجر أو منديل ونحوه حتى لا يمس الأذى بيده، فأولا يمسح بالمناديل الأذى أو بالأحجار، فإذا مسحه أتبع ذلك بالماء، أتبع ذلك بالماء، هذا أفضل. فإن اكتفى بالحجارة فقط، بالحجارة فقط أجزأه باتفاق العلماء، فليس هذا كالتيمم كما تظنه العامة، يظنون أن الاستجمار كالتيمم لا يلجأ إليه إلا عند عدم الماء، يقولون ليس لك أن تستجمر بتراب أو بحجر حتى تعدم الماء، هذا غلط، فالاستجمار مجزئ باتفاق العلماء، مجزئ باتفاق العلماء كما يأتي لما يأتي من الأدلة. لكن الأفضل كما تقدم أن يجمع بين الحجارة والماء. وجاء في سنن سعيد بن منصور أن عائشة رضي الله عنها قالت مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء فإني أستحييهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وسنده ليس بين أيدينا لكن احتج به الإمام أحمد، وهذا أكمل لما تقدم لكم، هذا هو الأكمل لما تقدم لكم. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإدار فانطلق حتى تواضع عني فقضى حاجته. متفق عليه. هذا الحديث فيه كمال أدبه عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا قضى حاجته يتوارى حتى لا يراه أحد. وفي سنن الأربعة كان إذا ذهب المذهب أبعد. هذا ستر بدن. وجاء في صحيح مسلم: كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم الهدف هو الشيء المرتفع، أو حائش نخل، يعني يبحث عن مكان مرتفع فيقضي خلفه حاجته، أو إلى مجتمع نخل من النخل الميت الذي يكون في بر أو في أطراف المدن ويقضي حاجته في حائش النخل هذا، فلا يرى الناس بدنه وهو يقضي حاجته، فهذا هو المستحب. أما ستر العورة فهو واجب، كونه يستر عورته عن الناظرين هذا واجب. ولذا جاء في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استر عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. استر عورتك، احفظ عورتك، يعني استرها، إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. هذا ستر للعورة، هذا واجب. لكن كونه يبعد حتى لا يراه أحد وهو يقضي حاجته هذا مستحب. والأقرب أن هذا في غير البول، لأن البول كان النبي صلى الله عليه وسلم يراه، لم يكن يبعد، ولذا سلم عليه الرجل وهو يبول عليه الصلاة والسلام. فإذا أرخى ذيله أو كان وراء شيء قريب في البول فإن الباب واسع، أما في الغائط فإنه يبعد حتى لا يراه أحد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعان الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. نعم. اتقوا اللاعنين، يعني ما يوجب اللعن، يعني ما يوجب اللعن. وقد جاء عند الطبراني في الكبير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من آذى الناس في طرقهم فقد وجبت عليه لعنته. إذن هذا يوجب اللعن، الذي يتخلى في طريق الناس، يعني في الطريق الذي يسلكه الناس. أما الطرق المهجورة فلا ينهى عنها. كذلك الآن طريق السيارات، لا نقول للناس لا تتبولوا في طرق السيارات، لكن المقصود في الطرق التي يسلكها المار على أقدامهم. وأما طرق السيارات فلا ينهى عن التبول فيها. إذن إن كانت طرقا مهجورة فيتبول فيها، وكذلك إذا كانت الطرق لغير بني آدم فإنه لا ينهى، للدواب السيارات ونحوه فإنه لا ينهى عن التبول فيها. قال: أو في ظلهم، في ظل الناس، المكان الذي يتظللون فيه، شجرة فيها ظل يجلسون تحتها ينهى، أو جدار له ظل يجلسون تحته عند شروق الشمس أو عند غروبها في يسمون المشراق، هذا ينهى عنه لأن هذا يؤذي الناس. وأما إذا كان الظل لا يتظلل به الناس، طلحة في بر، في شعيب طلحة، قضى حاجته عندها، لا يكره. لكن بعض أماكن البر يكثر ارتياد الناس لحسن المكان وجودته، فهناك تجد أماكن في البر يتردد لها الناس ويجلسون تحت هذا الطلح لحسن ظله، فهنا ينهى كذلك. لكن لو ذهب إلى طلحة أخرى يقل ذهاب الناس إليها والناس لا يجلسون تحتها ويمتلئ البر من الطلح، فإنه لا حرج عليه، لا حرج عليه في ذلك. نعم. زاد أبو داود عن معاذ والموارد ولفظ اتقوا الملاعب ثلاثا: البراز في الموارد وطالعة الطريق مقبل. هذا الحديث حديث حسن، حديث حسن لغيره، وفيه كراهية البراز، البراز يعني قضاء الحاجة، وسمي المكان وسمي ما يخرج من السبيل من الدبر برازا أو برازا، لأن الرجل يقضي حاجته في المكان البارز من الأرض، المكان البارز من الأرض فيه بعد فيه سعة، فيذهب إلى ذلك المكان الذي فيه بروز، ولذا سمي البراز أو البراز بالفتح أو الكسر بذلك، لأن الناس يقضون حاجتهم في الأماكن البارزة، يخرجون عن البلد إلى تلك الأماكن البارزة، إلى تلك الأماكن البارزة. والموارد يعني موارد الماء، موارد الماء. نعم. فيحرم أن يقضي حاجته في الأماكن التي يجتمع الناس فيها لأخذ الماء من البئر أو من غير ذلك، هناك مشروع ماء ويقفون في هذا المكان ويأخذون الماء فيقضي حاجته، هذا كالطريق، هذا كالطريق، لأن هذا المكان تطأه أقدامهم. نعم. ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو نقع ما فيهما ضعف. نعم نعم، هذا فيه ضعف. نعم هذا فيه ضعف. نعم. وأخرج الطبراني النهي عن نقع قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفت النار وضفت النار الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. نعم، فهذا سنده ضعيف. أما نقع الماء فنعم، نقع الماء الذي يحتاج إليه الناس لدوابهم ويأخذون منه الماء كذلك، كما يكون هذا في البوادي ونحوها، ينهى عنه، لأن هذا إلحاق ضرر بهم، فهم يحتاجون إلى هذا الماء وهو يقضي حاجته به. وأما النهر الجاري فإنه لا ينهى عن قضاء الحاجة فيه، والحديث الذي ذكره المؤلف حديث ضعيف. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتغار كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. رواه وصححه ابن السكن وابن الفطان. هذا الحديث حديث معلق، لعله أحمد والبخاري وغيرهما، الصواب أنه مرسل، الصواب أنه مرسل. وفيه كراهية الكلام، كراهية الكلام في بيت الخلاء. فإن كان الكلام بذكر الله فتقدم لكم أنه يكره، وأما إن كان الكلام من كلام الناس يطرق عليه الطارق فيجيب، وبعض الناس يطلب حاجته في بيت الخلاء: افعلوا كذا، احضروا لي كذا، فها هنا نقول ان هذا ليس من المروءة فقط. اما الحديث فهو حديث ضعيف، الصواب انه مرسل، على ان هذا الحديث فيه انهما يكشفان عن عورتيهما، ليس فقط في الحديث، وانما هو كذلك في أن يجلس هذا وهذا، كما قد يفعله بعض الأجلاف فيقضون حاجتهم وما يتحدثون، هذا فيه كشف عورة وهو محرم. وأما الحديث في بيت الخلاء فإن كان في كلام الناس فنقول هذا ليس من المروءة، ليس من المروءة فقط، ولا نقول إنه لا محرم ولا مكروه في الشرع. وإن كان الشرع يستحب أن يكون الرجل على المروءة، لكن إن احتاج يطلب شيئا في بيت الخلاء، يطلب من شفة أو يطلب منديلا أو يطلب صابونا أو يطلب، هذا حاجة، هذه حاجة، أو ينادي أبناء أن يفتحوا الباب أو نحو ذلك، هذه حاجة. ومن يتكلم وهو في بيت الخلاء بلا حاجة فهذا ينافي كمال المروءة. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول، ولا يتمسح بالخلاء بيمينه، ولا يتنفس باليمين. متفق عليه ولفظه. هذه الأمور من المكروهات عند جماهير العلماء، فالنهي فيها للكراهية، وذلك لأنها من الآداب، وتحميل العامة العمل بالآداب فيه حرج. فإذا قلنا إن ذلك مما يحرم وعلى ذلك فيجب ترك ذلك، فإن في ذلك تحميل للعامة ما العادة أنهم لا يلتزمونه، وهذا فيه حرج، والشريعة جاءت بنفي الحرج. ولذا فالذي يترجح أن هذه الأمور تكره فقط، أن هذه الأمور تكره فقط، وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة خلافا لأهل الظاهر. الأول منهما أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول. في بعض الروايات لم يجئ هذا القيد، في بعض الروايات لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، والذي يترجح وهو ظاهر الحديث كما قال ابن مفلح أن يقيد بهذا القيد وهو يبول. لماذا يكره أن يمسك بذكره وهو يبول؟ يكره حتى لا يصيبه شيء من رشاش البول، لأنه إذا أمسك ذكره ثناء البول فربما أصاب يده اليمنى شيئا من رشاش بوله، فإكراما لليمين يكره ذلك، لكن لو أمسكه بيده اليسرى لم يكره. ثم قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. يكره أن يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني أن يزيل القدر بيمينه، لأن اليمين تكرم عن ذلك، وإنما الأذى يزال باليد اليسرى. وأما الثالث فهو كراهية أن يتنفس في الإناء، لأن هذا يقذر الإناء، إذا كان الذي يشرب يتنفس ويشربه غيره فإن هذا يقذر الإناء. ونقف عند هذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.